بسم الله الرحمن الرحيم.

بسعودية تبعث كل التجارين في المساعدة كما زدوا تنزيح لوا ومستحن قدر اثناثة من أجل الفرشة الكبرى التباعة من الغرى إدارة الحكة عقص مصدر تحت ساعة البلد.